بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فصل، أي هذا فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه كالصلاة والزكاة والصوم ورد المظالم ونحو ذلك، ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما، أي على الوجه الذي أمره الله به من الإتيان بأركانه، جمع ركن، وما كان جزء من العمل ولا يصح العمل بدونه. قلنا كالركوع مثلا في الصلاة، كالسجود في الصلاة، كقراءة الفاتحة في الصلاة وشروطه، يعني والإتيان بشروطه، جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه، كالوضوء بالنسبة للصلاة، أو الاتجاه إلى القبلة، أو دخول وقت الصلاة مثلا. ويجتنب مبطلاته، أي أن يبتعد عنها ويتركها. ويجب عليه، أي على كل مكلف، أمر من رآه تارك شيء منها، أي الفرائض، أو يأتي بها على غير وجهها، أي على وجه لا تصح الفريضة إن فعلها عليه، يعني على وجه لا تصح عليه الفريضة إن فعلها، لكن اجت كلمة عليه في الآخر هنا. بالإتيان بها على وجهها، أي على الوجه الذي تصح به. ويجب عليه، أي على المكلف، إذا رأى شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها قهره بإرغامه على ذلك، أي على تأدية الفرائض على وجهها. هذا من فروض الكفاية، يعني إذا كان أكثر من مكلف، رأيا أو رأوا شخصا لا يؤدي الواجبات على وجهها، فحصل قهره وإرغامه من أحد هؤلاء الأشخاص، سقطت المطالبة عن الباقين. إن قدر عليه، عليه مش على الشخص، على القهر والأمر، وإلا بأن لم يكن قادرا عليهما وجب عليه الإنكار، أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. الإنكار بالقلب معناه أن تكره هذا المنكر فقط، من غير اشتراط أن تأتي بجملة معينة، يعني ليس شرطا أن تجري على قلبك مثلا هذه العبارة: اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. لا يجوز اشتراط عبارة معينة. يكفر الذي يشترط. لا يجوز، بل إذا اشترط عبارة معينة يكفر. لا يجوز اشتراط عبارة معينة يجري على قلبه ليحصل إنكار المنكر بالقلب. هذا الذي يشترط مثل هذا الأمر جعل في الدين حرجا. لا يشترط، لا يجوز أن يشترط. أي وجب عليه الإنكار، أي كراهية ذلك الفعل بقلبه إن عجز عن القهر والأمر. وذلك، أي الإنكار بالقلب، أضعف، أي أقل ثمرة الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز عن القهر والأمر. اكتبوا. أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان هنا يوجد شيء مقدر، يعني يوجد كلمة مقدرة ليست مذكورة ليست مقروءة لكن تقديرا موجودة. هنا يوجد شيء مقدر، فأضعف الإيمان أي أقل ثمرة الإيمان. يعني لو كانت الجملة أقل ثمرة الإيمان الإنكار بالقلب، أقل مبتدأ وهو مضاف، ثمرة مضاف إليه وهو أيضا مضاف، الإيمان مضاف إليه لثمرة، فهنا حذف المضاف اللي هو ثمرة فصار أضعف الإيمان أقل الإيمان، لكن تقديرا موجودة، كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، في مضاف محذوف وجاء أمر ربك لكن مقدر. ليش عم نقول هالكلام؟ لأنه حتى لا يفسر أضعف الإيمان بأن الذي لا يستطيع الإنكار قهرا ولا بالأمر فأنكر بقلبه يكون إيمانه ضعيفا، لا، يعني أقل ما يجب عليه عند العجز عن القهر والأمر. أضعف هنا يوجد شيء مقدر، فأضعف الإيمان يعني أقل، أي أقل ثمرة الإيمان. فهذا على تقدير، فهذا على تقدير حذف المضاف، لأن الإيمان له ثمرة، لأن الإيمان له ثمرة، وثمرته أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فهنا أقل ما يجب الإنكار، فهنا أقل ما يجب الإنكار الكراهية بالقلب، ويجب على المكلف ترك جميع المحرمات من الكبائر والصغائر، ونهي مرتكبها أي فاعل المحرمات، ومنعه قهرا منها إن قدر عليه أي النهي باليد أو اللسان، بشرط ألا يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا بأن عجز عن ذلك وجب عليه أي على العاجز أن ينكر ذلك قام بقلبه. العاجز هنا بعد بقلبه، العاجز هنا هو الذي لا يستطيع أن ينكر بلسانه أو يده، ويلتحق به، يعني له نفس الحكم، يكون عاجزا ويلتحق به من كان يعلم أن الإنكار باليد أو باللسان يؤدي إلى منكر أعظم، لأن المقصود إزالة المنكر لا أن يزداد، فهنا يصير المكلف في حكم العاجز عن الإنكار باليد أو اللسان، في حكم العاجز عن الإنكار باليد أو اللسان يبقى عنده أن ينكر بقلبه، هذا واجب. وحد الحرام، حد يعني تعريف، وحد الحرام مكتوب بالكتابة، وحد الحرام إذا بتحط أي تعريفه هو ما توعد الله مرتكبه أي فاعله بالعقاب، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة. عندما نقول ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة ليس معناه أنه جزما لا بد أن يعذب، فإذا أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة، إذا بدكم حطوا بعض منها التفسير، سواء عاقبه الله أم عفى عنه، أي ما يستحق فاعله العقاب في الآخرة سواء عاقبه الله أم عفى عنه. نحن عم نحكي الحرام، ما عم نقول هذا المرتكب الحرام هذا سيعذب أم لا يعذب، هذا أمره إلى الله. ووعد تاركه، أي وعد الله تارك الحرام امتثالا لأمر الله، تركه لأن الله أمره بتركه، لأن الله نهاه عنه لهذا تركه، ووعد تاركه امتثالا لأمر الله بالثواب. وعكسه يعني عكس حد الحرام حد الواجب، أي تعريف الواجب، وهو ما وعد الله فاعله امتثالا بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب، العكس يعني. فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب. عفا يعفو، لما المضارع بصير عفو. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة والصلاة. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على مسائل العقيدة، شرع في الكلام على أحكام الطهارة، وهي فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك، وما كان على صورته. لما قال وهي فعل ما تستباح به الصلاة، هنا يعرف ما هي الطهارة شرعا، ما في الاصطلاح الفقهي ما معنى الطهارة. الطهارة لغة معناها النظافة، لكن في الفقه الفقهاء اصطلحوا على معنى للطهارة، هذا واحد من عدة تعاريف للطهارة شرعا: فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني كالتيمم، وما كان على صورته، يعني ما كان على صورة ما تستباح به الصلاة، مثل ايش؟ كالوضوء المجدد. اذا شخص على وضوء فصلى بهذا الوضوء نافلة او صلى فرضا، ثم اراد بعد هذا الفرض ان يصلي نافلة فجدد وضوءه من غير ان ينتقض وضوءه، توضأ بنية تجديد الوضوء، هذا الوضوء المجدد ليس له أن ينوي به استباحة الصلاة، لأنه أصلا مستبيح للصلاة بالوضوء الأول، بالوضوء الواجب، لكن بما صورة الوضوء يسمى طهارة. كذلك الغسل المندوب المستحب، فإنه على صورة الغسل الواجب الذي تستباح به الصلاة. مثل ما قلنا، إذا واحد كان على وضوء ثم أراد أن يجدد وضوءه بعد أن كان صلى بذاك الوضوء، صلى فريضة أو صلى سنة نفلا، فأراد أن يجدد الوضوء، هنا عندما يجدد الوضوء، عندما يتوضأ، لا ينوي بتجديده استباحة الصلاة، ولا ينوي بهذا الوضوء المجدد رفع الحدث الأصغر، لأنه أصلا ما في حدث. لأنه هو رفع الحدث الأصغر بالوضوء الأول. كذلك من كان اغتسل مثلا لرفع حدث أكبر، شخص كان على الجنابة اغتسل رفع الحدث الأكبر، استباح الصلاة بهذا الغسل، ثم بعد ذلك اغتسل للنظافة من غير أن يحصل منه ناقض للوضوء، ومن غير أن يحدث حدثا أكبر، هذا الغسل الثاني الذي هو للنظافة على صورة ذلك الغسل الأول، فلا ينوي به رفع الحدث لأنه ما عنده حدث، ولا ينوي به استباحة الصلاة لأنه أصلا استباح الصلاة بالغسل الذي قبله. مثلا غسل الجمعة عند الشافعي سنة مؤكدة، ليس فرضا، لكن ورد في الحديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، واجب هنا معناه سنة مؤكدة، هكذا فسره الشافعي. أما عند أحمد يجب، حرام أن لا يغتسل للجمعة. فعند الشافعي غسل الجمعة غسل مسنون، غسل مسنون معناه ليس غسلا يرتفع به الحدث، إنما هو على صورة الغسل الذي يرتفع به الحدث. واحد عنده ثوب عليه نجاسة لا يريد أن يصلي في هذا الثوب، فهنا يستحب له أن يطهره، لكن لا يجب عليه أن يطهره لأنه لن يستعمله في الصلاة. أما الثوب الذي يستعمله في الصلاة يلبسه من أجل الصلاة يجب عليه أن يطهره حتى تصح صلاته. طيب كنا من سكفه وكنا ما كان على صورته وأحكام الصلاة وما كان على صورته وأحكام الصلاة، وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة شرعا، أما لغة معناها الدعاء، أن تدعو لشخص بخير معناه أن تصلي عليه. في كتاب أثنى المطالب مذكور الصلاة لغة الدعاء بخير، كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم أي ادعو لهم، هذا من حيث التعريف اللغوي. أما من حيث التعريف الشرعي هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، طبعا مع النية، فيصح أن يقال النية فعل القلب. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان أوقات الصلوات الخمس وما يذكر معها. فمن الواجب على كل مكلف خمس صلوات في اليوم والليلة، فيعلم من ذلك أن من ترك الوتر أو رواتب الفرائض، يعني السنن الملحقة بالفرائض، سنة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، لم يكن آثما. هذا عند الشافعي بالنسبة للوتر عنده سنة، وأقلها عنده ركعة. أما عند أبي حنيفة صلاة الوتر واجبة وأقلها ثلاث ركعات. قال في المجموع، قال يعني النووي في المجموع في كتابه المجموع، اسمه المجموع شرح المهذب، قال النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، لما يقول أجمعت الأمة يعني المجتهدون، يعني المجتهدين، على أن الصلوات الخمس فرض عين. وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن. واختلفوا في الوتر، هل هو سنة أم واجب؟ الواجب عندهم أقل من الفرض، عند الحنفية الواجب أقل من الفرض، واختلفوا في الوتر هل هو سنة أم واجب، مع إجماعهم يعني مع كونهم مجمعين، مع إجماعهم أنه ليس بفرض، يعني المجتهدون ما اختلفوا في الوتر هل هو فرض أم ليس فرضا، كلهم مجمعون أنه ليس فرضا بالإجماع، الوتر ليس فرضا، لكن اختلفوا هل هو واجب، لمن عرف الواجب بأنه أقل من الفرض عند الحنفية يعني، أم هو سنة. الشافعية قالوا سنة، الحنفية قالوا واجب أقل من الفرض. واستدل الشافعية فيما رواه البخاري في كتاب الصيام من الصحيح، يعني كتاب صحيح البخاري مقسم لكتب، كتاب الصيام في كتاب الصيام من الصحيح، عن طلحة بن عبيد الله اللي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، يعني منفوش الشعر، منفوش الشعر ليس مسرح الشعر، سائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا، يعني إلا إذا أردت أن تأتي بنوافل تزيد على الفرض بالنافلة، إلا أن تطوع، تاء طاء واو عين، إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، أو ما فرض بدون بما، أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. ده مربوطة بالآخر. فقال يعني الراوي، فأخبر الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال يعني الأعرابي قال والذي أكرمك، يعني أقسم بالذي أكرمك، يعني أقسم بالله، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أو يعني رواية تانية دخل الجنة إن صدق. ولما كانت معرفة أوقات هذه الصلوات واجبة على كل مكلف شرع، يعني بدأ شرع المصنف رحمه الله في بيانها. اكتبوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله كلمة خيار كيف ما اجت بأي معنى دائما بكسر الخاء إذا أريد بها أفضل، إن خيار عباد الله يعني أفضل عباد الله، وإن أريد بها معنى هذا الثمر الخيار الكوكمبر كمان بالكسر، وكذلك إذا أريد بها معنى الاختيار اترك لي خيارا يعني اختيارا، فدائما بالكسر، ما أحد يقول خيار بمعنى الاختيار، ما في خيار، ما في كلمة في اللغة بفتح الخاء هكذا خيار، هي خيار في كل المعاني. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر. والأظلة لذكر الله. ألو عمر. والأظلة لذكر الله أي للصلاة، حسنه الحافظ ابن حجر، حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في المستدرك. زيادة ذكر النجوم بعد الشمس والقمر وقبل الأظلة، يعني إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة جمع ظل لذكر الله. انتهى الحديث. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال نقف هنا. مين بده يبعثنا على الخاص؟ ما بعرف كيف. طيب بعثوا لنا، مين اللي بده يبعث يبعث. طيب تفضلي حنان. باللغة ما شاء الله. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. نعم. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. تحرك لا تحرك ذرة إلا بإذنه، هيك شو ما فهمت. بدو إيكم شو ما عم بفهم شو عشكت. بدو يكون اثنين تاء. نعم بدو يكون اثنين تاء، بدو يكون اثنين تاء. لا تتحركوا. هلأ في ما فيك تقولي لا تحركوا، لا تحركوا تاء وحدة، لا تحركوا ذرة إلا بإذنه، معناها لا تتحركوا. يقال اثنين، لا تتحركوا ذرة إلا بإذنه، ويقال لا تحركوا ذرة إلا بإذنه. باللغة هيك في عبارات، مثلا لا تستطيع أن تفعل كذا، وفيك تقولي لا تستطيع بدون اثنين تاء، لا تستطيع أن تفعل كذا. في كثير كلمات هيك في اللغة. آمين. مين اللي عنده سؤال تاني؟ إذا ما بعرف كيف اصلا. ادهر ادهر from where مين بدي اعمل add لحظة اكتشفته وين هذه add new هذه add a new pal وين اوكي عرفت add طيب مش الحال ما هي نعم صحيح نعم صحيح هذا عند الشافعي هكذا نعم هذا هو السؤال نعم تستطيع تستطيع نعم تستطيع للذكر للحفظ للحفظ للذكر أم للحفظ كتبت أنت الذكر بنية الذكر أم بنية الحفظ إن كان بنية الحفظ تستطيع عند الشافعي الحفظ من أذى الجن يعني للتحصين أما بالنسبة للورد مثلا عند غير الشافعي عند غير الشافعي يصح واضح الجواب عم بقول إذا قرأت المعوذات مثلا أو آية الكرسي للحفظ يعني للتحصين لها ذلك يجوز لها ذلك وللذكر تستطيع أن تقرأ على عند مالك مثلا عند مالك تستطيع نعم نعم نعم نعم وعند غير مالك وهي حائض بدي عند الشافع بدي اتذكر بدي اتذكر لكن عند غير الشافعي تستطيع عند الشافعي الآن نسيت وبكم بارك الله فيك طيب مهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد